الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذا الكتاب المبارك قد انتهينا من الربع الأول، ويعني نشرع في الربع الثاني إن شاء الله تعالى. وقائدنا في هذا كله ما نستفيده مما سمعناه من اسم الله السميع العليم، الذي من ثمرته مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم دقائق الأمور مما في البر والبحر وفي السر والعلن، فإن العبد بحاجة إلى أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، خصوصا وهو يطلب العلم، بحاجة إلى أن يستحي من ربه سبحانه وتعالى إذا قايس بين نعم الله سبحانه وتعالى، والتي منها توفيقه إلى طلب العلم، توفيقه إلى الصحبة الصالحة، وهدايته إلى مجالس يعني الخير، وإعانته على ذلك، و إيجاد الرغبة عنده، صرف الشواغل إلى آخر هذه النعم. ثم هو يعني يقصر في حق الله عز وجل، فهذا يستدعي الحياء من الله سبحانه وتعالى. وبين مراقبة الله عز وجل والحياء منه، يبقى المؤمن على الوجل والخوف الذي يرق معه قلبه ويرجى له إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يجاهد نفسه في الله عز وجل، وحسبه هذا المعنى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنسأل الله تعالى أن يرحم الضعف، وأن يجبر الكسر، وأن يقيل العثرات، وأن يغفر الزلات، وأن يلم الشعث، وأن يختم بخير، وأن يوفق لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الربع الثاني من الكتاب ربع العبادة، ربع العادات، وفيه أبواب. باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. نعم، هذا الربع الثاني في العادات، وهو يختلف عن ربع العبادات، ولا بد أن نميز بينه. معلوم من الأصل في العبادات المنع، من دعانا إلى عبادة يتقرب بها إلى الله نقول له توقف حتى تأتينا بدليل، لأن الله تعالى منع ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فشأن العبادات ضيق، نحن نتتبع فيه ما ورد، و ننكر تماما ما لم يرد. وسواء كان هذا الوارد يعني معلوم المعنى أو غير معلوم المعنى، لأن من مقاصد العبادات الامتثال إلى يعني أمر الله عز وجل. لكن العادات شأنها أوسع، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل، عكس العبادات. أصل في العبادات المنع إلا بدليل، لكن العادات أوسع، الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل يدل على المنع. وهذه العادات معقولة المعنى، ولذلك الشريعة يعني تراعي فيها العلة والمصلحة، وهذه العبادات يعني الشريعة تضبطها بقواعد كلية بعيدا عن يعني الجزئيات والتفصيلات. ثم مصادر التشريع في باب العبادات العادات والمعاملات أوسع، يدخل فيها مع الكتاب والسنة والإجماع يعني والقياس الصحيح، يدخل العرف والمصلحة ويعني المصالح المرسلة والاستصحاب ونحو ذلك من المعاني التي يعني فيها سعة في شأن العادات. أيضا تختلف العادات باختلاف الزمان والمكان والعرف السائد ومعرفة المآلات، وهذا كله من سماحة الشريعة في الحقيقة. بقي أن العادات تشترك مع المعاملات في عامة ما تقدم. كنا نتصور المصنف يقول ربع الثاني في المعاملات، قال في العادات. والعادات والمعاملات يشتركان في عامة يعني ما تقدم، لكن والله أعلم العادات أوسع من المعاملات، العادات أوسع وأعم، ولعله لأجل هذا صنف المصنف ربع العادات. أما المعاملات هي في الأصل عادات، لكن تدخلت الشريعة لضبطها بضبط بعض أحكامها، إما لعموم البلوى أو للاشتراك في الحاجة أو لضرورة التنظيم ونحو ذلك بما يحقق المصالح، لكن في الإطار العام للشريعة وقواعدها ومقاصدها. ويعني لذلك كان هذا القسم الثاني أو الربع الثاني من الكتاب ربع العادات، يدخل فيه أشياء واضح أنها من المعاملات، ويدخل فيه أشياء يعني مثل الأكل والشرب والسفر والصحبة ونحو ذلك، وهذا قد يقتضي بعضه معاملة وقد لا يقتضي يعني معاملة، فالعادات كأنها أوسع من المعاملات. نعم. قال: وآداب الأكل منها ما هو قبله ومنها ما هو مع الأكل ومنها ما هو بعد الأكل. فمن القسم الأول غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث لأنها لا تخلو من درن، ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. ومن ذلك أن يجلس جلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، يجلس الجلسة الجلسة على السفرة. نعم. هنا يقول: ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل، ولا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يفن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن ضرورة هذه النية ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع، ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر ليسير منه، وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. ولا يشكل أبدا في شريعتنا هذه التفصيلات التي يعني نقرأها والآداب يعني النبوية التي تمر علينا، فإن ديننا محفوظ بحفظ الله عز وجل، وكل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنه يعني محفوظ، والمسلم يتعبد لله عز وجل بكل أحواله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والسالك إلى الله سبحانه وتعالى حريص أشد الحرص على أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، ليس فقط في الأمور الواجبة، الأمور الواجبة والأمور المستحبة في العبادات وفي المعاملات في الأخلاق، وقبل ذلك في الاعتقادات. فما أجمل هذا الدين، وما يعني أسمح هذه الشريعة، وما يعني أرضانا بما قسمه الله عز وجل لنا وفضلنا به من يعني هذه الحنيفية السمحة. لا بد أن يفرح الإنسان يعني هذا الكم العجيب الذي لا يترك شيئا، حتى قال اليهودي يعني سلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا تجده في يعني أهل دين في الدنيا ولا في الشرائع التي يعني نسخت التي حرفها أصحابها، لا تجد هذه التفاصيل إلا في هذه الملة السامحة التي نحمد الله تعالى على الهداية إليها. قال: وأداب الأكل منها ما هو قبله، ومنها ما هو مع الأكل، ومنها ما هو بعد الأكل. من القسم الأول قبل الأكل: غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث، لأنها لا تخلو من درن. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة هل يشرع غسل اليدين قبل الأكل. الذي قال هذا استدل بالحديث، يعني حديث أبي داود والترمذي من حديث سلمان، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. مقصود بالوضوء هنا غسل اليدين، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. فغسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام مأخوذ من هذا الحديث، لكن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أننا لا نثبت يعني أمرا واجبا ولا مستحبا ولا محرما ولا يعني مكروها إلا يعني بدليل من السنة. وإذا لم يصح هذا الحديث فإننا نقول لا دليل على أن الإنسان يغسل يديه قبل الأكل ولا حتى بعده، إلا أن يعني تعبدا، هذا مستحب مطلقا، إلا أن يكون يقصد التنظف، فهذا له أدلة عامة. فإذا أراد أن يأكل وكانت يداه يعني متسختين، أو كان سيأكل بيده مع الناس كعادة بعض البلدان ويتحرجون أن لا ينظف أحدهم يده قبل أن يضعها في الطعام، فهو يفعل هذا لأجل التنظف. أما أن يكون هذا من السنة ويعني يحرص عليه لسبب ولغير سبب، فهذا يعني مما لا يشرع. حالة واحدة ثبت فيها السنة في هذا، وهي حالة الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام يعني من غير غسل توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب توضأ. فالجنب إذا أراد أن يأكل فإنه يعني أو يشرب شرع له غسل يديه، شرع له إذا أراد أن يأكل شرع له يعني غسل يديه، وإذا أراد أن ينام شرع له أن يتوضأ. والحديث عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الأدب الأول، ويعني عرفنا منه أن الشائع من السنة الغسل اليدين قبل الطعام وبعده، وهذا ليس من السنة، ولكن إذا احتاج إليه للتنظف فعله، وإذا لم يحتاج إليه لا قبل الطعام ولا بعده لم يفعله. قال: ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، ما يفرش على الأرض يسمى سفرة، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة. المائدة يعني ذات الأرجل، سواء الطبلية المعروفة في يعني بعض البلاد، أو المنضدة أو الطاولات العالية، غرفة السفرة الآن يسمون هذه المنضدة العالية. هذا الذي يقصده المصنف، أنه يعني يوضع الطعام على السفرة، فإنه أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. ولم يذكر الحديث في هذا حديث، لكن يحتاج إلى دقة فهم. حديث أنس المشهور في البخاري وعند الترمذي وغيره: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. والخوان يعني ما له يعني أرجل، ما يرفع، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق. المرقق معروف، الخبز الذي نأكله، الذي يعني يرق ويعني ينخل ويرق فيكون يعني عريضا. والسكرجة الآنية الصغيرة التي يوضع فيها المخللات ونحو ذلك، وكأن من عادة يعني الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون جميعا، وهذا الإناء صغير، أو ربما يضعون به ما يعالج يعني الأكل الكثير ونحو ذلك، وهو يعني لم يكن يفعل ذلك، أو إن هذا من يعني ليس من عادة العرب فيعني لم يكن يفعله. ويعني ولذلك في تتمة الحديث قلت لأنس: فيعني فعلى ما كانوا يأكلون، إذا كان ما أكل على خوان فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر، يعني يفرش سفرة يعني شيئا على الأرض ويأكل عليه. إذن الخوان المائدة ذات القوائم، والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان من تواضعه ومن زهده وأيضا من عادة قومه في زمانه، حتى الملوك كانوا يأكلون على الأرض فهذه عادة أيضا، لكن الأكل على المائدة ذات القوائم مباح، وليس لنا أن نضيق على الناس وأن ننكر على فاعله، وليس لنا أن نطلق أن الأكل على الأرض سنة والأكل على الترابيزات خلاف السنة، هذا يعني لا يقال، أن هذه سنة عادة والأمر فيها واسع، وخاصة مع عموم البلوى. فبعض الناس يشدد في هذا مع أن نفس الحديث ما أكل على خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق، فأنت قد تنازع الناس في الخوان وأنت لا تأكل إلا العيش المرقق، فالذي يقول هذا يقول هذا، والسكرجة هذه يعني الأنية الصغيرة التي فيها بعض المحفزات والمخللات المخللات ونحو ذلك، فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي التشدد في هذا. إذا يعني من نفسك أردت أن تأكل على الأرض وجدت أن هذا أقرب إلى قلبك وأقرب إلى الزهد والتواضع فعلت، دون أن تنكر على من يأكل على يعني إناء. الذي ينكر القضايا العامة، أن يكون في نفسه كبر، ممكن يأكل على الأرض وفي نفسه كبر، ممكن يأكل على يعني منضدة عالية وليس في نفسه يعني كبر، فهذه سنن العادات الأمر فيها واسع إن شاء الله. قال ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة، يعني يأكل على الأرض، فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى. يعني قضية كيف يجلس للطعام هذه فيها كلام كثير لأهل العلم، وأخذوه من عدة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تأمل. أولها قوله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. وقديما الإمام الخطابي رحمه الله يعني فسر متكئا بتفسير تبعه عليه كثير من أهل العلم وحصل من خلاله إشكال في الحقيقة. قال الخطابي أنه ليس كما تفهم العامة أن متكئا يعني مائلا، وإنما متكئا يعني يجلس، يعني يجلس جلسة المتمكن فعل من يستكثر من الطعام. وعن الخطابي نقل الحافظ ونقل ابن القيم ونقل يعني حتى في زماننا كثير من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره. والحقيقة أن هذا الفهم يعني يحتاج أن يراجع، لأن لا أكل متكئا الاتكاء معروف في الحديث، وكان متكئا فجلس، الاتكاء غير الجلوس. وممن نبه على هذا في جملة مختصرة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ويعني تفسير الخطابي هنا يعني يضع الناس في حرج في الحقيقة في كيفية الجلوس. طيب عندنا حديث أخرى في حديث مسلم يقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، هذه حكاية حال، جلس مقعيا يعني نصب يديه وآليتيه على الأرض وكأنه كان مستعجلا أو متحفزا أو نحو ذلك. طيب عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن بس أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجس على ركبتيه يأكل، فإنه جلس مقعيا وإنه جس على ركبتيه، وضع ركبتيه على الأرض ويعني أسند يعني أو استند إلى رجليه، هذا في الحقيقة حكاية فعل. والحالة الثالثة اللي ذكرها يعني ابن حجر ربما نقلا عن كثير من الفقهاء منهم المصنف ينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، هذه ما وجدت لها نصا يعني يرجع إليه، ولكن كأنهم يعني اعتبروها مما يخالف الاتكاء المنهي عنه. ولذلك ذكر ابن حجر وعنه نقل الكثيرون ثلاثة الأحوال، يجلس يعني مقعيا الرجلين منصوبتين واليتين على الأرض، أو جاسيا الركبتين على الأرض والرجلتين منصوبين أو يعني يستقبل بهما الأرض، أو هذه الثالثة اللي ذكرها الغزالي وعنه نقل المختصرون أنه ينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى. الأولى والثانية حكاية فعل لا بأس بذلك، لكن الثالثة ليس لها فيما أعلم. ثم فهم الخطابي الذي توارد عليه عامة أهل العلم من إشعار المكلف بأن الذي يأكل لابد أن يجلس جلسة معينة، وأنه لا يكون متكئا، يعني لا يكون متحفزا للطعام، ولا يكون يعني مطمئنا في مجلسه وتحته شيء يعني يجلس عليه، هذا في الحقيقة يعني مما يخالف يعني القواعد العامة أو النصوص العامة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. صحيح أن الزهد مطلوب في الدنيا، ويعني ترك أفعال المترفين مطلوب، هذه يعني أمور عامة، احرص على الزهد وابتعد عن التشبه بالمترفين، لكن لا يلزم اختيار يعني جلسة معينة واعتقاد أن هذه يعني إذا وافقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذه حكاية حال في الحقيقة ليس فيها ما يثبت أنها يعني من السنن، المقصود أن الأمر فيه سعة حتى لا يضيق بعض الناس على نفسه فيلتزم جلسة معينة ويجلس وهو يأكل وهو في غاية الانزعاج، لأنه لا يريد يعني أن يعني يجلس جلسة من يستكثر من الطعام، والاستكثار من الطعام نفسه سيأتي ويأتي الكلام عليه. قال وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله ليكون مطيعا بالأكل ولا يقصد به التنعم فقط، هذا جيد، الإنسان دائما يحتسب يعني بطعامه أن يتقوى به على العباد ولا يقصد التنعم فقط، لأن مقتضى العقل أن تقصد التقوي على العبادة ويأتيك التنعم في وسطه، وهذا مما يعني يباح ولا حرج في هذا، لكن هذا لا يفعله إلا أصحاب الديانة والمعاني متاجرة مع الله سبحانه وتعالى. وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع، لو كان صادقا في أنه لا يقصد التنعم وإنما يقصد يعني التقوي، أنه يأخذ بلغته دون الشبع. طيب الأكل إلى الشبع يباح ولا لا يباح؟ يباح، وقد ورد فيه نصوص، حديث أبي هريرة قال لا أجد مسلكا، وحديث لما جاع النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة جابر، يعني كانوا 80 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثر الله الطعام بين يديه حتى قال الجابر فيعني أكلوا وشبعوا جميعا، فالحقيقة يعني فأكل القوم كلهم وشبعوا، فالشبع يعني جائز، وإن كان الأحسن ما ورد في الحديث الذي ذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عند الترمذي وغيره، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، يعني جعل البطن وعاء، وهذا الوعاء من شر الأوعية إذا بالغ الإنسان في ملئه، هذا كلام صحيح، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة يعني كان لابد أن يزيد، فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه، لا شك أن هذا التنظيم جيد، وهو أدب النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يحرص عليه في عامة أحواله إذا قدر على ذلك، لكن لابد أن نبين حكم الشبع وما زاد عن الشبع، أما الشبع فجائز أحيانا، وليس معنى هذا أنه، لكن لو أنه كان من عاداته أنه دائما يشبع فالأمر مباح. طيب الذي يزيد عن الشبع، الذي يزيد عن الشبع منهم من قال إنه يعني محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، والصحيح إنه مكروه وليس يعني محرما، لكن متى يحرم؟ إذا كان يؤدي إلى التخمة، إذا يؤدي إلى الضرر، في بعض الناس ممكن يأكل حتى يخشى أن يموت من الطعام، هذا محرم، لكن إذا لم يصل إلى أنه يموت أو أنه حتى يضر بجسمه فيبقى في حكم المباح. ولذلك ما أحسن ما قال ابن العربي، قال اختلف فيه هل محرم ولا مكروه، وقيل مكروه وهو الصحيح، يعني الصحيح أنه مكروه. يقول فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعمان، العادات هنا تختلف والبيئات تختلف والأزمنة تختلف، ولا شك أن هذا له مأخذ عظيم خاصة في مثل هذه المسألة. أنا أقول هذا يعني لأعزي بعض من ابتلي بأنه يأكل ويحب الطعام ويشتهيه، وفي مباح إن شاء الله تعالى وفي يعني على خير، لكن يراعي هذه الضوابط ويحرص ولو أحيانا أن يتقلل، وإذا بلغ به الأمر شيء من الضرر والتخمة والسمن الذي يعني قد يضره، ينبغي أن يعني يعالج نفسه ويجاهد نفسه على الأقل في الأوقات الفاضلة التي يتفرغ فيها للعبادة ونحو ذلك، لكن ليس معنى هذا أن نصل إلى يعني التحريم. قال ومن ضرورة هذه النية يعني نية التقوي اجعل الطعام للتقوي على العبادة ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع. أيضا هذا يعني أفعال الزهاد لا يلزم بها كل الناس. إنسان غير جائع واشتهى طعاما ماذا نقول له؟ نقول هذا مباح. وأن يرفع يده قبل الشبع هذا على ما تقدم إن الأولى ألا يصل إلى الشبع مع جواز أن يصل إلى الشبع. ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب هذا صحيح الذي يضبط نفسه على الحديث فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذه الحمية وهذا نهاية ما يكون من الصح. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق يعني يرضى بما قسم الله له من الرزق وإذا وجد من نفسه حرجا أو عدم يعني إقبال على الطعام فننصحه بأن يتأخر ساعة إذا تأخر ساعة في الطعام سيشتهي الطعام ولو كان رديئا وحينئذ عولجت المشكلة. ولا يحتقر اليسير منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط لا لقلته ولا لنوعه إن اشتهاه أكله وإن يعني عافه تركه كما لم يأكل الضب وقال إنه ليس بأرض قومي لكن لا يذمهم. وأن يجتهد في تكسير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده الاجتماع على الطعام من السنة ومن البركة ومن المروءة ومن عادات السلف الصالحين. كان ابن عمر لا يأكل وحده أبدا لو لم يجد أحدا يطلب أحدا ولو أي مسكين يمشي في الطريق والذي يعود نفسه ذلك لا شك أن هذا من أفعال الكرام. نعم يمص ويمص مصا ويمص مصا لا عبا والأولى الفتح الميم يمص يمصه يمص طب هي مش معطوفة على هذه المعطوفات بعد هذه الياء بداية الفتح لا الميم نفسها اه هي مصا نعم عين الفعل طيب ستأتي هي من العب عندك من الغب عندي بالغيب نعم وجمع الغيب ولا تغبوه غبا بالغين بالغين بالغين نعم هي بالعين الوارد الرواية بالعين صويب ولا يشرب قائما ويتنفس في شربه ثلاثا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا والمعنى يتنفس في شربه في الإناء لأن يباعد الإناء عنه ويتنفس لا أن يكون النفس في الإناء. نعم هذا القسم الثاني في أدب الطعام وهو يأكل. قال أن يبدأ ببسم الله ويحمد الله في آخره، والمصنف يعني لقلة بضاعته في الحديث يأتي بالأداب، وربما ترك بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، فلم يخبرنا ماذا يقول على الطعام مما يعني ينبغي أن يقال. ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مضغها، كل هذه أداب، وأن لا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى، وهذا أيضا من الأدب لدفع الشراهة ونحو ذلك، ولا يذم مأكولا ما عاب طعاما قط. ومن ذلك أن يأكل مما يليه، كل مما يليك، في حديث يعني عمر بن أبي سلمة، إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، فله أن يعني لا يلتزم الأكل مما يليه. وليأكل بثلاث أصابع، والإصبع مؤنثة، ولهذا قال بثلاث أصابع. وكثير من الناس الآن الشعوب يعني يأكلون بأيديهم، من عامة العجم وكثير من العرب ونحو ذلك، لكن خلاف السنة. على كل حال الأمر في عادة من حيث السعة، لكن لا يقول أن أنا أفعل السنة بأن أكل بيدي. الذي يريد أن يعني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع وليس باليد يعني كلها. وإذا وقعت لقمة أخذها، يعني لا يتقذر ذلك. ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الحار، لأن هذا أيضا فيه شراهة وفيه استعجال وفيه نهي أيضا. ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق، لأنه قد يتقذر من ذلك، وهذا خلاف الأدب. ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، هذا أيضا من الأدب. لا يجمع التمر مع النوى في كفه، قد يراه أحد فيتقذر منه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه. الآن عنده المناديل ونحو ذلك، الأمر واسع. وكذا كل ما له عجم وسفل، العجم بفتحتين يعني النوى، أو ما يكون في يعني في جوف المأكول كالزبيب الذي بداخله يعني البذور ونحو ذلك، فهذا كله يعني لا يجمعه في كفه، وإما يلقيه بحيث لا يتأذى منه من يشاركه الطعام. وكذلك السفل، يعني الأشياء التي فيها يعني تنفخ لها قشر أو حثالة أو نحو ذلك. ولا يشرب الماء في أثناء الطعام، فإنه أجود في باب الطب. هذا معلوم أن الطب أثبت أنه لا حرج في هذا إن شاء الله، بل ربما ثبت خلافه أن شرب الطعام على الماء لا حرج فيه. ومن الأطباء من يقول هذا جيد ومطلوب، ومنهم من يقول الأولى أن يكون قبل أو بعد، فالأمر في هذا واسع، وإنما يدخل في بعض الأداب ما شاع في زمانه من، ويراعى دائما في الأداب أنه أحيانا في بعض من تكلم في هذا بالتفصيل كابن القيم والغزالي هنا، أحيانا يقولون أشياء ليست من الشريعة وإنما بما عرف في زمانهم من يعني مما يتناقله الأطباء، فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. ومن أداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه، وهذا من السنة، كان يعجبه التيمم في كل شيء، وينظر فيه قبل الشرب، ويمص مصا لا عبا، ينظر فيه قبل الشرب، المقصود بها أن يتأكد أنه ليس فيه هوام ونحو ذلك، كانوا زمان يعني يشربون من القرب ونحو ذلك. أما الآن يعني النظر هذا من باب الأدب، ويراعى فيه طبيعة الزمان. ويمص مصا لا عبا، المص يعني واضح معروف، وأما العب أن يشرب شربا. فقد روي عن علي: مص الماء مصا ولا تعبوه عبا، فإن الكباد يعني وجع الكبد من تليف ونحو ذلك من العب. طبعا لم يثبت في الطب أن تليف الكبد من الشرب، وإن كان يعني له علاقة أن بالذات إذا كان صائما أو كان يحتاج إلى أن يعني ألا يستعجل في شرب الماء. وأما ما نفعله أو ما نرى بعض الناس يفعلونه بناء على هذا الحديث، أنه يفهم من المص كمان، الحديث غير ثابت، هو حديث مروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي وابن السني وابن نعيم وغيرهم، ولم يصح ضعف الشيخ الألباني، وقال بعضهم إنه موضوع. على كل حال ليس هناك دليل على هذه المسألة، اشرب كما تشرب، وفقط السنة أن تجزئ الشرب، تشرب على مرتين، تشرب على ثلاثة. أما مسألة ما نراه من بعض الناس يعني من مزعجات، أنه يعني يحدث صوتا وهو يمص ما يتصور أن هذا يعني من السنة، فهذا قبيح في الحقيقة، إحداث الصوت وهو يشرب وليس من السنة. وأما يعني والمقصود بالمص ليس أن تحدث صوتا، وإنما يعني أن تتروى في شربه. فعلى كل حال هذا ليس يعني من الأدب، لأنه غير يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد يؤذي في الحقيقة السامع الذي يراك أنت بتشرب ولا يعني بتعزف لحنا. نعم. ولا يشرب قائما، والشرب قائم يعني جائز، ولكن الأولى أن يشرب يعني جالسا، كان يحرص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويتنفس في شربه ثلاثا، يعني يشرب ثم يرفع الماء عن فيه ويتنفس ثم يعاود فيعني يشرب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، والمعنى يتنفس في شربه في الإناء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون النفس في الإناء، فهذا مما يعني تقذر منه يعني غيره. نعم. قال: القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب بعض الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه وأن يسلت القصعة وليحمد الله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويغسل يديه من الغمر. ويغسل يديه من الغمر. إيه نعم. الفتح نعم. القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام. قال: أن يمسك قبل الشبع، وتقدم أن هذا لا شك أنه يستحب بناء على الحديث الصحيح، ثلث لطعامه، هذا يعني الأدب مع يعني إباحة أن يزيد. ويلعق أصابعه، لعق الأصابع يعني من السنة، وكون أن بعض الناس يتقذر بهذا ليس له أن ينكر على غيره، بل ورد يلعقها أو يلعقها إن يعني أعطاها لأهله أو نحو ذلك، فالأمر فيه سعة. والمقصود أنه إذا ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن تقوم به وإما أن يعني تسكت عليه، لكن ليس لك أن تتندر أو أن تسفه أو أن تستقذر شيئا يعني فعله النبي أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من تمام البركة. إنسان لا يترك شيئا ما يدري أين البركة، فإذا انتهى من طعامه ما الذي يمنع أن يعني يلعق يده؟ وأن يسلت القصعة، يعني ما يبقي شيئا في القصعة حتى أنه يعني يلعقها بألا يبقي فيها شيئا. إذا قدرت أن تفعل هذا فأنت يعني صاحب سنة، إذا لم تفعل هذا فعندك عيب، لم تتربى على السنة ويعني نشأت في بيئة مترفة، فأحسن حول أن تسكت لا أن تجمع بينها خيبتين، خيبة أنك نشأت بعيدا عن السنة وما عرفت النصوص وما تربيت عليها ثم تعرفها وتنكر على الناس الذين يفعلون. طيب يتقذر، خلي هذا في نفسك، ما قال لك أحد يعني إلعق إصبع أخيك أو يعني مر على ما لعق به القصعة ونحو ذلك. من الأدب هنا أن الإنسان إذا علم أن شيئا له أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه وأن يعني يعظمه، ولا بأس أنه إذا كان لا يقدر أن يفعله بالطبع أن يسكت، لا حرج عليه، كما قال: إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، ويعني يشرب. طيب واحد يعاف أنه يغمس الذباب ويشرب، لا تشرب لكن لا تنكر الحديث ولا تقل ما هذه وتسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليحمد الله. ففي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. هذا المطلوب، إنسان يأكل ويشرب سأصل للشبع أو لغيره على حسب عادته وتربيته وبيئته، ثم يحمد الله تعالى ويعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي سوغه وهو الذي رزقه وهو الذي هذا يرضى الله تعالى به. ويغسل يديه من الغمر، الغمر يعني الزهامة التي تكون من الدسم ونحو ذلك، هذا من المهم لأنه يعني يتأذى هو نفسه بهذا ويتأذى به غيره، ووردت النصوص في أن هذا قد يعني يصيب بالداء ونحو ذلك. نعم.